يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنهم. قال الشيخ علي رحمه الله في موانع النكاح: ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها كالحرة إذا أذنت. ولزوجها يعني الآمة إذا كان نزوج بالآمة وهي عن سيدها نزلت عن سيدها وزوجها طهر واحد. ولزوجها العزل أي الآمة العزل أي عدم الإنزال في فرجها، أي يعزل زوجها يعني لمن يخرج خارج الفرج. إذا أذنت، إذا أذنت لأن عندها لذة في اللذة، ولكن إذا أذنت يجوز. وسيدها إذا أذنت هي وسيدها في العزل يجوز العزل معا إذا كان في من تحمله، إذا كان في من تحمله. إذا كانت صغيرة والله كبيرة ما تحملش كاع والله لا يعزل مكانها. إذا كان ممن تحمله ويتوقع حملها لأن الحمل أو عن السيد عنده فائدة في الولد، وإلا في العبرة بإذنها دون السيد كصغيرتين وآيسة وآيسة والله تكون آيسة كبيرة والله حامل هذه لا يعزل. كالحرة الحرة يجوز له يعزل إذا كانت أذنت الحرة راح يزوج معها وحب يعزل لأن يكون مش عنده ذراري، يجوز له إذا أذنت الزوجة. إذا لم تأذن فلا يجوز. إذا أذنت مجانا مجانا أتوقع العزل معليش، أو قال أنا أعطيك الدراهم وعزلي مهما يكون مش يعني ذراري. إذا أذنت مجانا أو بعوض صغيرة أو كبيرة، هو بالحديث كنا نعزل والقرآن ينزل العزل هذا يجوز، لكن إخراج المني من الفرج هذا يختلف فيه العلماء، منهم الإمام مالك وحجة الإسلام الغزالي حرام. إذا فات منه المني تمكن في الرحيل بيجوز إخراجه. وبعض العلماء قال يجوز قبل الأربعين، يجوز قبل الأربعين إذا أذنت مجانا أو بعوض صغيرة أو كبيرة. ولا يعتبر إذن وليها. وأشعر كلامه بجواز عزل مالك الآمة عنها بغير إذنها، وهو كذلك ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحيم ولو قبل الأربعين. هذا ما مشى عليه الشيخ علي ولو قبل الأربعين يوما. وإذا نفخت فيها الروح حرم إجماعا، يجوز ويكون في 120 إذا نفخت فيها الروح. ثم قال رحمه الله: والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره، وتأكد بدار الحرب ولو يهودية تنصرت وبالعكس وأمتهم بالملك. وحرم الكافرة أي وطؤها بملك أو نكاح، يعني حرم الكافرة هذه المراد بها المشركة أو الشيوعية أو هذه ما يجوز الزواج بها لا بالملك ولا بالنكاح. إلا الحرة الكتابية، الحرة الكتابية يجوز نكاحها المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم جائز الزواج بهم، فيجوز نكاحها المسلم بكرهين عند الإمام مالك قال وفيها كراهة الزواج بالكتابية، فيها كراهة عند الإمام مالك، وأجازه ابن القاسم بلا كراهة، وهو ظهر الآية، ظهر الآية جائز محصرات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكن الإمام مالك ينظر إلى أمور أخرى. هذه الكتابية إذا كانت في بلد الإسلام هيجب تجيب أولاد، والأولاد هذوك تعود تربي بهم على دينها، وتعود هي تشرب الخمر. إذا في بلادها يا إذا في بلادها لا في حتى في بلاد الإسلام، بلاد الإسلام هاوي يطاجع هاوية تشرب الخمر، هو ربما يقبل هاوية على هذيك الحالة ويتأكل الخنزير وكذا، دائما دائما فيها يعني. وما كان يعني حتى بالنسبة للمحبة يحب يهودية ولا نصرانية اللي في دينها لا يحبهاش، ولو كان فيها في الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواتون من حاد الله ورسوله. هذا يعني في بلاد الإسلام، أما في بلاد الكفر يتأكد كراها. علاش؟ لأنه ربما هو في بلاد الحرب أي من بعد هو يجي وخليه خلي ذرين ذرين هذو يخرجوا كفار. الجزائريين وحسد كانوا مية هذه أول ما قبلوا تزوجوا ما تزوجوا بكافر، وبعد سلبوا لهم حتى أولادهم تربيهم الكنيسة اللي كانوا دينوا منفيين دينوا مية هذه تاع المقران تاع فرص المقران ادوا لهم أولادهم وربهم. هذه اللي تشرب الخمر كتابية، هذه كتابية يشريها خمر ولا مين يجيبه؟ حتى على كل حال هي عندها حرية، وخليها تروح حتى الكنيسة تشرب الخمر وتأكل الخنزير، لأن حاجة يعني هذا هو دين، هذا لا يقدرش يمنح إلا الحرة الكتابية، فيجوز نكاحها المسلم بالكره عند الإمام مالك، وتأكد الكره بدار الحرب، بدار الحرب يجي لتركه ولده بها وخشية تربيتها له على دينها، ولا تبالي باطلاع أبيه على ذلك، ولو كانت الحرة الكتابية يهودية تنصرت، هي يهودية ولا نصرانية، أو هي نصرانية ولا يهودية، معنى واحد. وبالعكس فيجوز بكرهين، بخلاف لو انتقلت للمجوسية أو الظهرية فلا يجوز. زيد قال وأمتهم بالملك، وإلا أمتان الأمة كتابية فيجوز وضعها لملكها، وهي كتابية هذه الأمة يجوز لملكها المسلم، يعني هي اللي يجوز الزواج بها يجوز الأمة، واللي حرام الزواج بها الأمة ثاني حرام. إذا كانت هذه تابعة لنا شيوعية والله بالملك، بخلاف نكاحها فلا يجوز للمسلمين ولا عبدا خاشي لعنتها لا ولو كانت مملوكة للمسلمين. قال رحمه الله وقرر عليها إن أسلم وأنكحتهم فاسدة. وقرر الزوج عليها يقرره يعني بمعنى يقولوا له خلاص جايز رك سلمت وركتا، إن أسلم ترغيبا له في الإسلام، هو أسلم وكتابية معه خلاص جائز. وقرر عليها على الحرة الكتابية إن أسلم ترغيبا له في الإسلام، وهل مع كراهة أو بدونها، هي كتابية هو كتابي وسلم، هو أسلم وهي ما أسلمش يجوز، حتى هو أسلمش هي يجوز يكارجمون بجنزة كتابية. إن أسلم ترغب الله في الإسلام، هل مع كراهته أو بدونها؟ فاردون. قال وأنكحتهم فاسدة، وأنكحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولو فيها شهود وصداق وكذا وكذا فأنكحتهم فاسدة فاسدة ولو استوفت شروط الصحة في الصورة. قال وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت ولم يبعد كالشهر. وقرر الزوج إن يقروا عليها ويخلوا عليها إن أسلم على الأمة كتابية تبقى ذلك، تبقى أمة كتابية ولا يجوز وطعها على أنها أمة كتابية. وعلى المجوسية مطلقا إذا كان مجوسية سلم الثاني المجوس هذا مطلقا، ولو كان عندهم دين هذا المجوس ولكن الدين تاعهم كانوا متبعين الزبور أو كذا من بعض الكتب المنزلة، ولكن الرئيس تاعهم الرئيس تاعهم أخضعته. وفي هذه جاء يعني كان آدم عليه السلام كان يزوج الأخت بالأخ يعني في بعضهم بعض، وترك من هذه كفر وخلاص وصفوا مجوس. إن أعتقدت راجع للآلة الكتابية وأسلمت راجع لهما وتصير آلة مسلمة تحت مسلم، ولا يشترط وجود شروط الآلة المسلمة بناء على أن الدوام ليس كالابتداء. ولم يبعد إسلامها من إسلامه، يعني هذا الإنسان اللي يسلم وهو كان كتابي وعنده كتابية وهو أسلم يجب هي تسلم ثم إذا ما حبش تسلم وطال الحال يفرقوا بذاتهم. تبيون المجوسية نعم تبيون المجوسية لك المجوسي أسلم معها مجوسية والكتابي يعني تكون مجوسية تكون مجوسية هذا يفرقوا بذاتهم. ولم يبعد إسلامها من إسلامه كالشهر. أما إذا كان يعني هي كتابية وهو كتابي وسلم يقرها عليها يقرها عليها. وهذا إذا كان في زوج سلمه يلزم هي إما يقرها عليها وإما هي ثاني تسلم ويصفها فيها. مثال للنفي فهو مثال للقرب على المعتمد في المعنى وقربك الشهر. وأما عتقها فلابد أن يكون ناجزا وليزي فيه التأويلان. قال وهل إن غفل وهي فيها الآية هذه ولا تمسكوا بعصم كوافر كافر يعني مجوسية أو شيعية أو ذا مهما هو أسلم يلزم هي تسلم ما تسلمش يفرقوا بذاته. هذا هو المدة شهر أو بعد الشهرين إلى غير ذلك خلاص أيوة خلاص يفرق بيناتهم. قال وهل إن غفل ومطلقا تأويلان وهل إقراره عليها يقرها عليها ويخلوها زوجها حيث أسلمت وقربك الشهر إن غفل عن إيقافها هذه المدة إذا كان غفل عليها لما قفلوش عليها جوليها يقولوا لها سني والله رأنا الفرق بيناتكم ومفيد عن إيقافها هذه المدة حتى أسلمت بنفسها. أما لو وقفت وقت إسلام هو فأبت الإسلام محبش هاي فرق بيناتك فأبت الإسلام يقر عليها ولو أسلمت بعد ذلك بالقرب. هنا لو كان تفوت الشهر فرقوا بيناتها لا لو يقولوا أسلم أخلاص طبعا فاتت الشهر وقلوا مثلا في العشرية وأسلم ما قارب الشهر يجوز ما قارب الشهر ترغيبا للدخول في الإسلام. قال ومطلقا تأويلان ويقر عليها إن قارب إسلامها كالشهر مطلقا غفل عنها أو لا تأويلان يا أخي لا ولا نفق على الزوج فيما بين إسلامهما إذا كان طول في الإسلام شهر والله هكذا على كل حال ما عندهاش النفقة لأن المانع من جهتها هي اللي توقفت وحبش الإسلام بطاقتها الإسلام فلم يتمكن من الاستمتاع بها لأنه هو ما يجوزلوش يستمتع بها أسلم وهي ما حبش الإسلام فيستمتعش بها والنفقة في مقابلة الاستمتاع. أو أسلمت هي أولا أسلمت هي الأولى أو كان لها توقع ذلك هي تسلم وزوجها ما يسلمش أو سلمت هي أولى ثم أسلم في عدتها هي سلمت وراها في العدة تحبها تخرج من العدة هي مسلمة وهو ما سلمش ولكن سلم في عدتها قبل ما تخرج من العدة هو يسلم. آه يعني أطهر. العدة هنا كيف تحسب؟ هذا ثلاث حيضات. ثلاث حيضات عادية. ثلاث حيضات. شيء استبراء فقط. مش عدة عادية. ها؟ يعني هو أراه يا يثبت. هم يفرق بيناتهم. أقول له ظروف خلاص ركي أجنبية منهم. أما لا تحيي ثلاث حيضات. إذا كان يسلم هو قبل ما يكمل ثلاث حيضات. آه. ولو كانت حامل بيحب يوضع الحمل. إذا كانت حامل. إذا كانت. لا توضع الحمل. إذا كانت حامل بيوضع الحمل. بيوضعته خلاص فضيلة. أي ماذا ما خرجش من الأداء ويسلم هو فهو أحق به. ثم أسلم في عدتها زمن استبرائها منه وهو كافر فإنه يقر عليها. قال ولو طلقها ولا نفقة على المختار والأحسن. ولو كان طلقها حال كفره. طلاق الكافر لا يصحش. ولو كان طلقها حال كفره بعد إسلامها. ولو كان طلقها ثلاث طلقتها وما ينفعش لأنه كافر. وبنبيها إلا عبرة بطلاق بطلاق فكفر. فإن قضت عدتها قبل إسلامه بانت منه صبحت أجنبية ولا نفقة لها عليه أيضا فيما بين إسلامهما المختار والأحسن يقول ابن القاسم. ما قال رحمه الله وقبل البناء بانت مكانها. وقبل البناء وإن أسلمت قبله أسلمت قبل إسلامه وإن سبب قبله قبل البناء مزال مزوج بها خطبها وبانت مكانها لعدم العدة أنا ما أقولش حتى بانت وصبحت أجنبية منه ويرى سن قبله ولا تحلل له إلا بعقد جديد ولو أسلم عقب إسلامها ولو العقد الشيخ لأن سبقته هي في ساعة بجدت خلاص خرجت هي أصل الطلاق قبل مفيش عدة هاي لبي عقد جديد ولو أسلم عقب إسلامها ولا مهر لها وإن قبضته ردته لأنه فسخ يعتبر فسخ مش طلاق لأنه فسخ لا طلاق وقال فيما مر وسقط بالفسخ قبله. قال أو أسلم أو أسلم معا في زوج سلموا مع بعض قبل البناء أو بعده فإنه يقر عليها سلخ بزوجين وهو صادق بالمعية الحقيقية أو الحكمية بأن جاء إلينا مسلمين مسلمين وكان سلموا جاءوا ودي حكموا بنا تعتبر أي لما نطلع عليهما إلا وهما مسلمان ولو ترتب إسلامهما وإنما لم يرعى فيهما إذا ترتب إسلامهما ما تقدم لأن إذا لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان فكأن إسلامهما لم يثبت إلا حال الاطلاع فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة. قال إلا المحرم. إلا المحرم هذا إذا كانوا متزوجين مع بعضهم متزوج بخته والله بعمته والله بخالته والله كذا هو هنا مع الزمان وما قرهمش يبقى مع أخته لا إلا المحرم بنسب أو رضاع سواء كان بنسب والله برضاع وكانوا متزوجين في الجاهلية هكذا وسلموا انفرقوا بيناتهم ما يبقاش مع أخته والله ما أخته في الرضا فلا يقر عليها بحال وأما تحريم المصاهرة فلا يحصل إلا بالوضع إذا كان المصاهرة فلا يحصل إلا بالوضع المصاهرة كما يدل عليه قوله فيما يأتي وأما وابنتها. قال وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له أما وابنتها كان يزوج منها وابنتها يزوج وإلا إن تزوجها في عدة أو إلى أجل وأسلم أو أحدهما قبل انقضاء العدة وقبل انقضاء الأجل وتمادي له أي للأجل بأن قال أو أحدهما تمادي إليه لأنه نكاح، فإن قال معا تمادى عليه أبدا أقرها. ومفهوم قوله قبل أنهما إن أسلما بعد انقضائها أقرها. وبلغ على بقاء نكاحهما بقوله وقرر عليها إن أسلما، وقوله أو أسلمت ثم أسلمت في عدتها، وقوله أو أسلما بقوله ولو كان طلقها ثلاثا. قال ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محل. ولو كان طلقها ثلاثا حلك لأن الطلاق طلاق غير معني وغير. وأعاده وإن علم من قوله قبل ولو طلقها لأجل قوله ثلاثا ولقوله وعقد عليها عقدا جديدا إن أبانها أي أخرجها من حوزه وفارقها وإن لم يحصل منه طلاق، حيث زعم أن إخراجها فراق بلا محللين، إذ ما وقع منهم من الطلاق ثلاث حال الكفر لا يعتبر كما مرة، لأن صحة الطلاق شرطها الإسلام، والإسلام ما كانوش مسلمين وطلق ثلاثة وهم كفار هذا الطلاق ما ينفعش، وإنما احتاج لعقد جديد لأجل إخراجها من حوزه واعتقاده أن ذلك فراق نتان. قال رحمه الله وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق لا ردته فبائنة. وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق فيما لا يقر عليها فيما سبق، يفسخ إذا كان واسل مهيما شمش الله، بالعكس أنا يفسخ بينهما بلا طلاق لأنك لحد فاسدة مبينة. لا ردته أي أحد الزوجين فليس فسخا مجردا بل هو طلاق، وإذا كانت طلقات فبائنة لا رجعية فلا بد من عقد جديد، فإن وقع قبل البناء فلها نصف صداق. ومحل كلام المصنف ما لم تقصد المرأة بردتها فسخ النكاح، وإذا كان ارتدت فهي قصدها تخرج تهرب من زوجها وإلا لم ينفسخ. قال ولو لدين زوجته. ولو ارتد الزوج لدين زوجته يعني يهودية فيفسخ بطلقة بينها ويحال بينهما. هذا مسلم. وقال أسبغ لا يحال بينهما، إذ سبب الحلول بين المسلمة وبين المرتد استيلاء الكافر على المسلمة، ولا استيلاء هنا وعليه فلا تحرم إذا تاب ورجع الإسلام. ثم قال رحمه الله وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا أو كان أو إن كان صحيحا في الإسلام أو بالفراق مجملا أو لا تأويلات. وفي لزوم الطلاق ثلاث لذمي طلقها يعني طلق امرأته كافرة ثلاثا، هو طلق ثلاث في دينه كافر أي طلق امرأته كافرة ثلاثا وترافع إلينا جاء قال اسمه افتوري وعليه إن أسلم فلا بد من المحللين، هو جاوك جاء قراني سلبتهم وترافع إلينا وقراني قد طلقتها طلقتها ثلاث فلا بد من محللين بشروطه الشرعية حتى تحل له لقى حتى تزوج وتطلق لأنه جاء إلينا وقال افتوري على حسب دينكم. أو محل لزوم الثلاث إن كان صحيحا في الإسلام بأن توفرت فيه شروطه، فإن كان غير صحيح فيه لم تلزمه شيئا طلقها هو كتابي أي شخص طلقها أنا حكمه بلي حتى تزوج بزوجها أي نحكم بأنه لا يلزمه شيء أو نلزمه بالفراق يعني بسلق فيه ألزمه بالفراق مجملا من غير تعرض وتفارق وخلاص، ما نتعرض له لطلاق ولا عدم، فتحد له بلا محللين إن أسلم أو لا نلزمه شيئا ولا نتعرض لهم تأويلا. قال بعض لهم شو قال خلاص. قال رحمه الله: ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل وإلا فكالتفويض. ومضى صداقهم الفاسد وراه زوج بها هو كتابي وصرع عليه الله كخمرين وخنزير، يعني كل حال وسلموا ما قلوا لهم الصداق راه كان فاسد ولا بدل. ومضى صداقهم الفاسد كخمر وخنزير أو الإسقاط له، والله كانوا كما طلبوا شما خدشوا موقع للمرأة هي اللي تبع الصداق. في أنه في أوروبا في بعض الناس يدفعوا الصداق هم كانوا أصليين. أو الإسقاط له إن قبض الفاسدة ودخل بالفاسد وبالإسقاط قبل إسلامهما فيمضي ويقران إذا أسلم، لأن الزوجة مكنت من نفسها وقبض صداقها صداقها في الأول في وقت يجوز لها قبضه في زعمها، ومكنت من نفسها في الثاني في وقت لا يجوز لها في زعمها، وإلا بأن لم يقبض ولم يدخل أو لم يقبض ودخل أو لم يدخل وقبض أو لم يدخل في الثانية أي سألة الإسقاط فقد دخل تحت وإلا. أربع صور في الحديث كالتفويض. والحاصل أنه يلزمه مهر المثل في صورة واحدة ويخير في الثلاث بين أن يفرض مهر المثل فيلزمها وبين أن لا يفرض وبين أن لا يفرضه، فتخير الزوجة في الفراق والرضا بما فرض فيلزم النكاح. قال: وهل إن استحلوه تأويلا؟ وهل محل مضي صداقهم الفاسد إن استحلوه، يعني استحلوا النكاح به في دينهم، عندهم في دينهم جائز الصداق نتاع الخمر ولا الخنزير والله إذا كان استحلوه في دينهم، إذا ما قلنا استحلوش في دينهم، في دينهم كان حرام وهو دليل صداق الحرام هذا، فإن لم يستحلوه لم يمضي أو يمضي بالطغن فهذا راجع لقوله يا أخي. قال: واختار المسلم أربعا وإن كنا وإن أواخر. واختار المسلم الذي أسلم على أكثر من أربعين، وقد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غيلان، هذا واحد يقول له غيلان بن سلمة من ثقيف أسلم وتحته عشر نسوة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أختر أربعا ودع الباقي، يعني خير ربعا وما قالوش للأولين ولا تولى ولا لعقلهم، خير ربعا وسلام والأخرين حرام، يعني الستة الأخرين حرام. واختار المسلم الذي أسلم على أكثر من أربعين أربعا منهم إن أسلمنا معه، هم كله سلموا هو هذا غيلان سلموا وكل معه بعشرة، يختار ربع بركة منهم إن أسلمنا معه أو كنا كتابيات، والله كانوا كنا كتابيات يخير ربعات يعني الكتابيات هذو، تزوجهن في عقد أو عقود بنى بهن أو ببعضهن أو لا، كانت الأربع هي الأواخر أو لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فصلوا وقالوا شوف الأولين ولا التولى ولا وإن أشار بقوله وإن كنا الأواخر وإن شاء اختار أقل من أربعين هو حر أو لم يختار شيئا منهن. قال: وإحدى أختين. واختار إحدى أختين كذلك ذي وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تزوج بذو القوتات وسلم في زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا خير واحدة إحدى أختين ونحوهم من كل محرمتي الجمع إذا أسلم عليهما مطلقا للنسب أو رضاع كان في عقدين أو عقدين دخل بهما أو بأحدهما أو لا.